باب يحول بين المرء وقلبه. حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. قال حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا قال الدخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر إذن لي فأضرب عنقه قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضى. قال مجاهد بفاتنين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. قال باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يعني الذي يهدي هو الله سبحانه والله يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولذلك يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فالهداية بيد الله عز وجل والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولذا العبد يسأل ربه عز وجل الهداية والثبات عليها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهدى الخلق وأتقى الخلق لله عز وجل كان يدعو الله عز وجل فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالله عز وجل إذا أضل أحدا من عباده إنما أضله بعدله كما قلنا بالأمس إنما أضله بعدله وما ظلمه وما ربك بظلام للعبيد. وإذا هدى أحدا إنما هداه بفضله ولذلك يتفضل عليك بالهداية ثم يدخلك الجنة وأهل الجنة يقولون حين دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كما في قراءة ابن عامر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبقية السبعة يقولون وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بإثبات الواو. فهذا قول أهل الجنة يعني هو الذي تفضل علينا بالهداية ثم أدخلنا الجنة إذن كل ذلك كان بمحض فضله سبحانه الهداية والثبات عليها ثم الجنة بفضله سبحانه وتعالى كل ذلك كان فضلا من الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحتفر الخندق مع أصحابه يرتجز ويتمثل بشعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إذن الله هو الذي هدانا ولولا أن الله هدانا ما صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا آمنا. قال فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور. قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وهذا هو اللائق بالمؤمن. قد يحلف الإنسان حال غضبه، قد تحلف أنت وأنت حال غضبك تقول والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، ثم إذا هدأ غضبك تعلم أن الذي حلفت عليه إثم، فماذا تفعل؟ ما تفعل ذلك الإثم، إنما تكفر عن يمينك كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا وجاء أبو موسى الأشعري وما راعى حال غضب النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يمنحه ومن معه ظهرا، أن يمنحه ومن معه ظهرا يركبونها هو ومن معه إخوته 5، كانوا 6، فقال يا رسول الله احملنا، قال ما أنا بحاملكم، والله ما أنا بحاملكم وما عندي ما أحملكم عليه، فأقسم أن لا يحملهم، يعني لا يعطيهم ظهورا يركبونها، حلف على هذا. ثم أرسل إليه وقال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لـ6 أبعرة، قرينين يعني جملين مربوطين معا، فأعطاه 6 أبعرة. فقال يا رسول الله، هو وإخوته قالوا يا رسول الله تغفلنا يمينك لا نفلح أبدا، أنت حلفت ونسيت وحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أعطيتنا هذه الإبل، فلو تغفلنا يمينك ما أفلحنا أبدا. فقال ما نسيت يميني، إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وكفرت عن يميني. وهكذا فعل الصديق رضي الله عنه، كان لا يحنث أبدا، إذا حلف مضى في يمينه لا يحنث حتى أنزل الله عز وجل آية كفارة اليمين، فكان إذا حلف على أمر يرى غيره أفضل حنث في يمينه وأتى الذي هو خير وكفر. ولذلك حين حلف الصديق أن لا ينفق على مسطح وأنزل الله الآية، حين قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى والله أحب ذلك، كفر عن يمينه وعاد بالنفقة على مصطح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال لا تسأل الإمارة، يعني لا يقصد به الإمارة يعني الحكم فقط، بل يقصد به كل مسؤولية، كل مسؤولية فيها تأمر على الغير، كإدارة إدارة مثلا، حتى لو كنت على قسم صغير، حتى لو على الأرشيف مثلا، هي إمرأة لما تسعى لأن تكون مدير إدارة مثلا، مدير مدرسة، مدير دائرة، لا تسعى، لأنك إن سعيت وراءها وكلت إليها، لكن إن جاءتك بلا طلب أعانك الله عليها. فهمت؟ كنت مدرسا مثلا، لا تدور أنك تصير مدير المدرسة أو وكيلها، خليك مدرس. كنت موظف حكومي مثلا، خليك موظف، يكون غيرك مسؤول عنك خير من أن تكون أنت مسؤول عن غيرك. لكن توسط هذا وتوسط هذا، رقوني خليني أكون رئيس القسم مثلا، مدير هذه الإدارة مثلا، مدير الصادر ولا الوارد ولا الإرشيف، لا تسأل، فإنك إن سعيت وراءها وكلت إليها. لكن إن أتتك هي بلا طلب منك، قال لك المدير العام والله عيناك أنت مدير على قسمك مثلا، تعان عليها بإذن الله عز وجل لأنك ما سعيت وراءها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: ثم لبثنا ما شاء الله ونلبث، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحمل لنا ثم حملنا، فرجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولذلك اختلف الفقهاء، الذي يريد أن يحنث في يمينه هل يكفر أولا ثم يحنث، أو يحنث ثم يكفر؟ فهمتم؟ مثلا أنت حلفت، قلت لولدك: والله ما أعطيك مصروف لمدة أسبوع. مثلا أنت فعلت كذا، ما حليت الواجب، مثلا ما ذاكرت الدروس، والله ما أعطيك مصروف لمدة أسبوع، محروم من المصروف المدرسي مثلا، ثم لزمت مسكين هذا الولد يروح المدرسة جائع، ما فماذا تفعل؟ هل تكفر ثم تحنث في يمينك، يعني تعطيه المصروف، أو تحنث في يمينك ثم تكفر؟ قولين لأهل العلم، والأقرب أنك تحنث ثم تكفر. لما؟ لأن الكفارة لا تجب عليك إلا بعد الحنث، لا تجب عليك قبل الحنث، إذا ما حنثت ما تجب عليك الكفارة. فهمنا؟ نعم. فتحنث في يمينك، تفعل ما هو خلاف اليمين، ثم بعد ذلك تكفر. نعم، اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. لماذا يقول هكذا؟ لأن هذا الحديث كما قلنا مرارا من صحيفة همام عن أبي هريرة. همام بن منبه رحمه الله تعالى كانت له صحيفة عن أبي هريرة، صحيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه، جمع فيها جملة من الأحاديث سمعها من أبي هريرة، جمعها في صحائف في كتيب، فكان إذا حدث منها يقول: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. في مسلم، مسلم تعرفون دقيق في مسائل التحمل، في ألفاظ التحمل والأداء، ماذا يقول إذا روى من صحيفة همام عن أبي هريرة؟ يقول: فذكر أحاديث منها قال: حدثنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لماذا يقول منها؟ لأن هذا الحديث ليس أول حديث في الصحيفة، إنما هو من أثناء الصحيفة. فيقول: فذكر أحاديث، يعني قبل هذا الحديث، يعني قبل هذا الحديث ذكر جملة أحاديث ثم ذكر هذا الحديث. وهنا البخاري يقول إيش يقول؟ هذا ما حدثنا، يعني همام يقول: هذا ما حدثنا أبو هريرة. هذه الصحيفة نثرها البخاري في صحيحه، وهكذا صنع مسلم، نثر الصحيفة في صحيحه على حسب الموضوعات. والإمام أحمد رحمه الله أورد الصحيفة برمتها في موضع واحد في المسند، يعني الصحيفة كاملة أورد، هي مطبوعة على كل حال، صحيفة همام عن أبي هريرة مطبوعة موجودة في السوق، لكن البخاري نثر ما في الصحيفة حسب الموضوعات، وهكذا فعل مسلم خلافا لأحمد، لأن أحمد رحمه الله ما رتب كتابه على الموضوعات إنما على المسانيد، ولذلك أورد الصحيفة برمتها في موضع واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. قال: حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر، يعني الكفارة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعم طعن بعض الناس في امرته. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يعني أورد البخاري عقد هذا الباب ليبين أن من صيغ الحلف لفظته ويم الله. نحن نعرف الحلف والله، هكذا نقول والله ورب الكعبة ورب المصحف ورب هذا البيت مثلا، كل هذا حلف، طالما أنك تحلف بالله أو تحلف بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. لكن من صيغ الحلف أيضا أن تقول تالله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف تالله وبالله والله وويم الله والذي نفسي بيده، هذه أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، هذه من أيمان نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا قاله لما أمر أسامة بن زيد، هذا في مرض وفاته قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، حين هاجمت الروم ونصارى العرب الغساسنة في بلاد الشام بعض من هم في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي جيشا، كون جيشا فيهم خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو بكر وعمر، أبو بكر كان جندي في هذا الجيش وعمر كان جنديا في هذا الجيش، وأمر عليهم أسامة بن زيد. وأسامة كان ابن 17 سنة، شاب صغير عمره 17 سنة، أي 17 سنة في ذاك الزمان أعقل من اللي بلغ 50 في زمننا، 17 سنة من أبناء الصحابة أعقل من اللي بلغ 50 و60 و70 و80 في زمننا، عقول الصحابة ليست كعقولنا، بل الرجال قبل 30-40 سنة ما كانوا مثلنا، يعني أدركنا زمانا كان الشاب اللي عمره 15 سنة يتحمل مسؤولية، يروح يشتغل يجيب فلوس لأبيه ويعين أباه في صنعته في مهنته، هذا يعرفه أهل المدينة قديما قبل 30-40 سنة، كان الولد عمره 10 سنوات رجل إذا أبوه مريض هو اللي يروح يفتح الدكان، هو اللي يشتغل، هو اللي يجيب الفلوس، هو اللي يصرف على العائلة، بل ربما يزوجه أبوه فيتحمل مسؤولية، والآن عمره 20 سنة يفحط في الشارع، مو كذا؟ مراهق. فأسامة رضي الله عنه رجل بدليل هذا 17 سنة، هذا متى؟ يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يستشيره في فراق أهله في قصة الإفك، في قصة الإفك يستشيره في فراق أهله، فقال: يا رسول الله أهلك، يعني الزم أهلك، ما علمنا عليهم إلا خيرا، معناها هو صغير لكنه عاقل، عقل الرجال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في أمر أسري خاص به، أمر أسرته. فأسامة ليس كغيره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر، فطعن الناس في إمرته، قالوا: كيف هذا شاب صغير يتأمر على أبي بكر وعمر يكون أميرهم؟ نكلم النبي صلى الله عليه وسلم يغيره، يحط واحد آخر، يحط واحد أكبر منه أو واحد أفضل منه، أبو بكر وعمر هما خير من أسامة وخير من أبيه أو لا؟ بلى. فبلغت القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وقد عصب رأسه صلى الله عليه وسلم شدة المرض حتى رقى المنبر، ثم قال: إن كنتم تطعنون في إمرته، تطعنون في إمارته، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، يعني حين أمرته على غزوة مؤتة. قالوا: في أحسن منه، ليش النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة؟ ومع ذلك زيد كان أهلا للإمارة، قال: إن كنتم تطعنون في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، يعني حين أمرته على جيش مؤتة، وإن كان خليقا بالإمارة، وإن هذا لخليق بالإمارة، وإنه كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي. فسمع الناس وأطاعوا. فلما خرج الجيش إلى الجرف، تعرفون الجرف؟ الجرف، الحي الذي يسمى الآن بالجرف بالإسكان، بإسكان الراء، وهو بالتحريك. الجرف لما بلغ الجيش إلى الجرف اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوقف الجيش وعاد أسامة إلى المدينة يطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أسامة وإلى السماء. قال أسامة: فعلمت أنه يدعو لي، يدعو لي أسامة. وانتظر الجيش، انتظر الجيش أن يشفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خرج الجيش وبقي أسامة يطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن انتقل نبينا صلى الله عليه وسلم قرة عيوننا عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، أشار بعض الصحابة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسير جيش أسامة، لأن العرب قد ارتدت، والقبائل التي كانت في أطراف المدينة هددت المدينة بالغزو، ارتدت عن الإسلام وأخذت تعد العدة لغزو المدينة. وجاءت الأخبار أبا بكر أن القبائل التي حول المدينة تستعد لغزو المدينة ولمحاربة المسلمين، فأشار عمر وكبار الصحابة قالوا: يا أبا بكر لا تسير جيش أسامة، هذا الجيش نحن بحاجة إليه، تسير هذا الجيش إلى خارج الجزيرة العربية ونحن في خطر، من حولنا ارتد ويهددنا، يبقى هذا الجيش في المدينة يدافع عنها أو لا؟ قال: لا، حتى قال لفظة كما ذكرها أهل السير، قال: لو لم يبق في المدينة أحد حتى أن الكلاب أخذت بقرون أمهات المؤمنين يعني شعورهن لأنفذت جيش أسامة. وقال كلمته المشهورة: كيف أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللواء لأسامة عقده النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أحل أنا؟ ما أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر أسامة أن ينفذ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه وأسامة راكب على الفرس وأبو بكر يقود به، فقال: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل، ما يصير أنت تمشي على رجولك وأنا راكب وأنت تقود بي الفرس، إما أن تركب وإما أن أنزل. قال: ما أنا براكب وما أنت بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. فخرج به إلى موضع الجيش يعني إلى الجرف، جيشه هناك، سار به ثم قال: إن رأيت، إن رأيت أن تمتعني بعمر فافعل، يعني عمر تحت، عمر تحت إمرتك، جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش، بل أبو بكر كان في الجيش لكن خرج من الإمرة لأن إمرة أبا بكر صارت على أسامة، يعني صار خليفة المسلمين فصار أسامة تحت إمرته بعد أن كان أبو بكر تحت إمرة أبي بكر. فلما بويع بالخلافة صار هو الأمير على أسامة، لكن عمر لا زال تحت إمرة أسامة. فقال: إن رأيت أن تمتعني بعمر فافعل، إن أذنت له يبقى عندي تفعل بي خيرا، وإن لم تأذن لي هو تحت أمرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحت إمرتك وليس من حقي أن أنزعه. فقال: بلى يا خليفة رسول الله أفعل. وأذن لعمر أن يبقى، وأذن لعمر أن يبقى. وخرج الجيش، القبائل حول المدينة تعد العدة لغزو المدينة، وهذا الجيش يخرج إلى بلاد الشام خارج الجزيرة، وكان في ذلك نفع عظيم. لما سمعت القبائل العربية بخروج هذا الجيش قالوا: والله ما خرج هذا الجيش إلا وأضعافه في المدينة، لو ما كان عندهم إلا هذا الجيش كانوا حد خلوه يدافع عن المدينة ما أخرجوه، لكن بما أنهم أخرجوا هذا الجيش معناهم مطمئنين داخل المدينة يوجد أضعاف أضعاف هذا العدد، فكفوا فكفوا، فكان في ذلك خير عظيم. نعم حصلت بعض المناوشات، بعض القبائل يعني غزت المدينة، وخرج أبو بكر رضي الله عنه حتى بلغ إلى بعض مياه نجد يطرد بعض القبائل، وهكذا إلى ساحل البحر، لكن كانت مناوشات خفيفة. أما أكثر القبائل كفت لما رأت جيش أسامة قد خرج، ظنوا أن في المدينة جيش أعظم من جيش أسامة، والمدينة ما في أحد، المدينة ما في أحد إلا قلة من الرجال، لكن كان هذا من فضل الله عز وجل، كان هذا من فضل الله، قذف الله الرعب في قلوب أولئك المرتدين فكفوا عن غزو المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة: قال أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم: لا هالله إذن، يقال والله وبالله وتالله. وهالله كما حلف أبو بكر هنا، لا هالله إذن، إذن يقال والله وتالله وبالله والله وهالله، كل هذه الصيغ يمين. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن من عادة العرب أنها تقلب بعض الحروف ببعض إذا قربت مخارجها، كقلب الهمزة هاء، كقلب الهمزة هاء، وهذا كثير في لغة العرب، فيقلبون الهمزة هاء والهاء همزة، لأن الهمزة والهاء من حروف الحلق فمخارجها متقاربة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أنفقت في سبيل الله حتى جاءت كنوز كسرى، حتى جاء بكنوز كسرى وصب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، حين فرك كسرى من المدائن بعث سعد بن أبي وقاص كل ما في خزائن كسرى بعد أن أخذ نصيب الجيش، يعني 4 أخماس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فبعث إلى عمر بالخمس و4 أخماس قسمه على الجيش. هذا الخمس جاء به إلى هنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب في مؤخرة المسجد أكوام تلال من الذهب والفضة، تلال من الذهب والفضة، فقسمها أبو بكر، قسمها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد قال أخبرنا عبد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنزهما في سبيل الله. حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك، لن يكمل إيمانك حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، أحب إليك من الدنيا بأسرها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذلك قال عمر لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، نفسي أحب إلي منك يعني. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. وضرب على صدره حتى وجد برد يد النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، فقال: يا رسول الله، والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. ولذلك 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: لن يكمل إيمانك حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، ليس فقط أكثر من أبيك وأمك وولدك والدنيا، لا، بل حتى أكثر من نفسك أنت. يعني ترضى أن توتر أن يموت أهلك وأن يموت ولدك وأن تموت أنت. ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا كنا في حياته. والآن والله له أحب إلينا من أنفسنا، والله أحب إلينا من الماء العذب البارد على شدة الظمأ، والله هو أحب إلينا من عيوننا، والله لأن نراه أحب إلينا من أن نعيش، أحب إلينا من الدنيا وما عليها، صلى الله عليه وسلم. ولن يكمل إيمانك حتى تحبه هذا الحب يا عبد الله. حبك لرسول الله ينبغي أن يكون أكثر من حبك لأبيك وأمك وزوجك وولدك ومالك والدنيا، بل وحتى من نفسك. خبيب بن عدي رضي الله عنه حين صلب في التنعيم لما مسكه المشركون بعد غزوة بدر وأخرجوه إلى التنعيم ليقتلوه لأنه كان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، ثم أخذوا يقطعونه قطعة قطعة، سمروه، جابوا خشبة وبالمسامير سمروه بالمسامير، ثم صاروا يقطعون جسده قطعة قطعة، وهو في هذا العذاب الأليم وقف بجواره أبو سفيان رضي الله عنه، وكان وقتها على الكفر قبل إسلامه رضوان الله عليه. فقال: يا خبيب، أتحب أن تكون معافا في أهلك وولدك ويكون محمد مكانك صلى الله عليه وسلم، يعني نفعل به ما نفعل بك؟ قال: لا والله، ما أحب وأنا في مكاني هذا أن يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، يعني هذا العذاب الذي أنتم تعذبونيه أهون عندي من شوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لن يكمل إيمانك حتى تحبه هذا الحب. ولذلك لا يوجد على وجه الأرض بشر أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما ادعينا الحب له لن نحبه كحب الصحابة رضوان الله عليهم، هم والله أشد حبا له من كل من جاء بعدهم، هم أطهر الناس قلوبا كما يقول ابن مسعود، ولذلك جمعهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير. زنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما. هذا موضع الشاهد من إيراد الحديث، يعني يقصد قسم النبي صلى الله عليه وسلم حين أقسم فقال: أما والذي نفسي بيده. نعم. قال: لا أقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وأمر أنيس للأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. نعم، هذان رجلان من الأعراب، أعرابيان، قدما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، احكم بيننا، أو قال: اقضي بيننا بكتاب الله، يعني بيني وبين خصمي. فقال الآخر، وكان أفقه الرجلين: نعم يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني إذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان أجيرا عسيفا على هذا. عسيفا يعني أجيرا، يرعى غنمه ويعمل عنده، وهذه مغبة الخلوة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فالرجل إذا خلى بامرأة لا تحرم عليه يأتي الشيطان بينهم، أما إذا كانت تحرم عليه لا بأس، كأن يخلو بأمه، بابنته، بأخته، يعني يكون معها، ما في إشكال، هذه محرم من محارمه، هو يحرم عليها وهي تحرم عليه. أما إذا لم تكن من محارمه يأتي الشيطان، يأتي الشيطان. ولا تقولوا والله احنا قلوبنا نظيفة، قلوبكم مهما نظفت لن تكون أنظف من قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم، يعني أنتم يا صحابة أنتم وهم أطهر الناس قلوبا، إياكم والدخول على النساء. فبعض الناس لما تقول له يا أخي ما يجوز للرجل أن يسلم على ابنة عمه، على ابنة خاله أن يخلو بها، لا يجوز له أن ينظر إلى زوجة أخيه أو إلى أخت زوجته، يقول يا أخي أنتم تشكوا في الناس، القلوب نظيفة، مهما نظفت قلوبكم لن تكون أنظف من قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحمؤ يا رسول الله؟ قال الحمؤ الموت، الحمؤ قريب الزوج من غير محارمها، يعني من غير أبوها وجدها، أبوه وجده، أبوه وإن علا أو ابنه وإن نزل. فهذا حال الأجراء العمال، بعض الناس يجيب سائق والسائق يدخل على النساء، هذا لا يجوز، هذا ما يجوز، يكشف يدخل على النساء والمرأة تكشف على السائق والبنات يكشفن على السائق، هذا حرام ما يجوز. هذا الذي وقع، انظروا هذا في عهد الصحابة بل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أجير يعمل عنده والرجل غير موجود في البيت والمرأة لوحدها، فزنى بها، فلما زنى بها علم الزوج وعلم أبوه، فسألوا بعض الناس خارج المدينة، هم ليسوا في المدينة حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا من حولهم فقالوا إنما على ابنك الرجم، وابنه ليس عليه رجم لأنه غير محصن، شاب غير متزوج غير محصن، فقالوا إنما على ابنك الرجم. فماذا قال؟ قالوا تعال ابني الآن عليه رجم وهذا انتهك عرضك، ايش رأيك نتصالح؟ قالوا كيف؟ قالوا أعطيك قطيع من الغنم، أعطيك قطيع من الغنم وجارية، هو زنى بامرأتك خذ جارية بأكملها، يعني امرأتك سارمة لك ومعها جارية على هذه الفعل التي فعلها ابني، واسكت طبطب وليس اطلع كويس، انت اسكت وانا اسكت. قال له طيب هات، فأعطاه قطيع غنم وأعطاه جارية وسكتوا. ثم ذهب أبوه وسأل أهل العلم، وهذه فائدة تدل على أنك إذا سألت لا تسأل إلا أهل العلم. أنت لما تمرض ما تروح تسأل لي إنسان عام تقول والله أنا مريض وش أخذ علاج، تروح للطبيب، يعني لصاحب تخصص، صحيح؟ ولو جاك مغص مثلا ما تروح للطبيب أنف وأذن وحنجرة، تروح للطبيب باطنة لأن هذا تخصصه، صحيح؟ أنت إذا أصبت في عينك أو في أذنك ما تروح تسأل طبيب أمراض قلب ولا أمراض جلدية، تسأل ماذا؟ طبيب أنف وأذن وحنجرة، يعني كل شخص يسأل في تخصصه. فما بالنا في دين الله نسأل كل من هب ودب؟ يعني ألاحظ مثلا بعض الناس إذا شاف أي إنسان سيماه سيما الالتزام راح سأله، يا أخي ما يلزم أن يكون هذا الشيخ في الحج مثلا في ميناء، الناس أي واحد شافه بلحية وقفوا سأله والله أنا فعلت كذا وما رميت أو ما بت أو ما أدري إيش سويت، رميت بخمس حصايا وش سويت، يا أخي تدري هذا من أهل العلم ولا لا؟ تعرفه؟ لا ما يعرفه، شافه في الطريق يسأله. بعض الناس يدخل المسجد النبوي هنا يطالع في الوجوه، شاف والله هذا الرجل والله عنده لحية، يجلس تنبو يقول والله أنا حصل طلقت مرتي متهاوش، تسأل في الطلاق رجل ما تعرفه؟ لو مرضت ما تسأل شخص ما تعرفه، تذهب لصاحب تخصص لطبيب، فهمت؟ فسؤالك عن دين الله من باب أولى أن تتحرى فيه، ما تسأل إلا أهل العلم. الله ما قال فاسألوا من لقيتم إن كنتم لا تعلمون، قال فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم. فهذا الرجل في البداية هو والآخر سألوا ناس عامة، ثم ذهب وسأل أهل العلم، قال والله ابني فعل كذا وكذا، قالوا لا ابنك ما عليه رجل، ابنك ما عليه، ابنك عليه جلد مئة، وإنما الرجل على امرأته. قالوا تعال هات الغنم، ولدي ما عليه يأكل مئة عصا وخلاص. طيب تهاوشوا تخاصموا، قالوا يلا نذهب للمدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا، قال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذل لي، قال قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته، فسألت بعض الناس فقالوا إنما على ابني الرجم، فافتديته بوليدة وغنم، يعني قطيع غنم وجارية. ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابني الرجم، على ابني جلد مئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الجارية والغنم فرد عليك، لأن حدود الله عز وجل لا تضيع بالمال ولا بالرشوة ولا بأمور الدنيا، حدود الله تقام. أما الجارية والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وهذا هو الحد، إذا زنى الشاب الذي ما تزوج يجلد 100 ويغرب عاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: الغنم والجارية رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغد يا أنيس، أنيس صحابي، واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فرجمها. فاعترفت فرجمها. لما ذهب إليها أنيس قال لها بأن زوجك زعم أنك زنيتي، وذكر لها أنها لا تؤاخذ بقوله ولا بقول الشاب ولا بقول أبي الشاب، وأن لها أن تتراجع عن اعترافها، ولو أنكرت ما عليها شيء، ما عليها شيء لو أنكرت، لأنه ما في شهود، إنما هو زعم زوجها وزعم الشاب. فاعترفت، فكرر عليها، قال لها: ترى لن تؤاخذي بقوله. قالت: بل زنيت. رضي الله عنها، رضي الله عنها، أحبت أن تتطهر في الدنيا. فلما أقرت على نفسها بالزنا جلدها، رجمها أنيس، رجمها أنيس رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيت من كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة وغطفان أسد خابوا وخسروا؟ قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. هذا ليس في كل زمان وليس في كل وقت. أورد البخاري هذا الحديث ليبين قسم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ماذا قال؟ قال: والذي نفسي بيده، هذا يمينه صلى الله عليه وسلم. لما قال: أرأيتم لو أن غفارا وجهينة ومزينة خير من فلان وفلان، هل هذه الخيرية دائمة؟ الجواب لا، إذ أن الإنسان لا يتميز بأصله ولا بفصله ولا بقبيلته ولا بعشيرته ولا بجنسه، إنما يفضل بتقواه. التفاضل عند الله ليس بالقبائل وليس بالأعراق، إنما هو بماذا؟ بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا في ذاك الزمان، لما؟ لمؤازرة هذه القبائل ونصرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخر تلك القبائل عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان. غفار تعلمون أنها من أوائل القبائل التي ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: غفار غفر الله لها، مع أن غفار في الجاهلية كانت من أرذل القبائل، من أرذل القبائل. لما؟ لأنها كانت تتعيش على قطع الطريق، على السلب والنهب، ما يضرها عند الله، ما يضرها. لما؟ لأنه هذا كان متى؟ في الجاهلية. لكن لما أسلمت كانت من أكثر القبائل نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الله شأنها، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. إذن الرفعة بنصرة الله ورسوله، وانخفاض الشأن بماذا؟ بمعصية الله ورسوله. قال: وعصية عصت الله ورسوله. فمزينة وجهينة وغفار رفع الله شأنهم، وكانوا خيرا من تميم ومن أسد ومن بني عامر في ذاك الزمان، لنصرة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخر هؤلاء. لكن هذا لا يستمر في كل زمان، إنما في كل زمان إنما يفضل المرء بماذا؟ بطاعته لله عز وجل، إنما يفضل بماذا؟ بقربه من الله. فمثل هذا الحديث لا يكون ذريعة لماذا؟ للتفاخر. لا يكون ذريعة تقول: والله أنا من بني فلان وأنت من بني فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلان خير من فلان. لا، أولئك آباؤك وآباء هؤلاء الصحابة الكرام، أنت ماذا عملت وهذا ماذا عمل، أنت ما عملك وما قربك من الله وما طاعتك وهذا ماذا فعل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال إن أكرمكم عند الله عربيكم، ولا قال أعجميكم، ولا قال أحمركم، ولا قال أسودكم، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهمت؟ أطعت الله رفع الله شأنك كائنا من كنت، حتى ولو كنت قريب فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، رفع الله شأنه وأنزل سورة باسمه في القرآن، سورة غافر تسمى بسورة المؤمن، بسورة المؤمن، وهو من آل فرعون، هكذا قال الله عز وجل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون رفع الله شأنه، فهمنا؟ وابن نوح قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وأبو إبراهيم أين هو؟ في النار، كما في القرآن وكما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينبل الرجل ولا يعلو بحسب ولا بنسب، إنما يعلو شأنه عند الله بإيمانه، بتقواه، بصلاحه. وحتى هذه القبائل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيمانها ونصرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ وهكذا الأمر. فالإنسان لا يعتمد على نسبه، إنما يعتمد على إيمانه، على تقواه، على قربه من الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد واثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العاملين استعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت. فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إذا إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد رضي الله عنه: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال: انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة رضي الله عنه: هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شاني أيرى فيه شيء ما شاني؟ فجلست إليه وهو يقول: فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان عليه السلام: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. نعم، هذا سليمان صلى الله عليه وسلم أراد أن يطوف على نسائه كلهن، وكانت عنده 90 زوجة. شرع من قبلنا لا يلزم أن يكون كشرعنا، لأن الله عز وجل جعل الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أحل له أن يجمع فوق 4 نسوة. أما نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا كانت تحته 90 امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، يعني على نسائي، تحمل كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه، يعني قرينه من الملائكة: قل إن شاء الله. فنسي. كل منا يا إخوة له قرينان، أنا وأنت وكل الناس لنا قرينين: قرين من الملائكة يأمرك بالخير ويعينك عليه ويدلك عليه، وقرين من الشياطين، يعني ملك وشيطان. الملك يأمرك بالخير والشيطان يأمرك بالسوء، فمن وفق أطاع قرين الخير، أطاع الملك، ومن خذل أطاع قرينه الآخر الشيطان. يعني أحيانا أنت تتردد بين طاعة أو لا، تشوف مسكين وعندك فلوس تبغى تطلعها، لا بلاش طلع، لا تطلع، تصدق، لا تصدق، تجد قرينك من الملائكة، تجد قرينك من الملائكة يقول لك أنفق، وقرينك من الجن يقول لك أمسك. فإن أنفقت أنت أطعت قرينك الملك، وإن ما أنفقت أنت أطعت قرينك الآخر. هكذا حالنا كلنا، كل منا له قرينين. فهنا قال له صاحبه، يعني قرينه من الملائكة، قل إن شاء الله. ما قال طيب حتى الملائكة، حتى الأنبياء لهم قرناء من الشياطين؟ الجواب نعم. في حديث عائشة في الصحيح لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجاءك شيطانك حين غضبت، قالت ألي شيطان؟ قال نعم. وأخبر أن كل الناس قالت ولك؟ قال نعم لقرين، لكن الله أعانني عليه فأسلم، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. فقرين نبينا صلى الله عليه وسلم أسلم، لا يأمره إلا بخير، أما غيره لا يأمره بسوء، والقرين الآخر الملك يأمره بخير، وأنت بينهما. فهنا الملك قال لسليمان قل إن شاء الله، نسي وطاف على نسائه. أيطيق ذلك؟ الجواب نعم، لأنه مضى معنا في حديث أنس أن الأنبياء أعطوا قوة 40 رجلا، أعطوا قوة 40 رجلا، فيطيقون ذلك. فطاف على نسائه 90 امرأة، طاف عليهن في ليلة واحدة، جامعهن كلهن في ليلة واحدة، لكنه لما لم يقل إن شاء الله ما حملت ولا واحدة منهن إلا واحدة، إلا واحدة حملت شق إنسان، يعني ولد الطفل مشلول، شلل نصفي، شلل نصفي. وهذا الذي ذكره بعض أهل التفسير في تأويل قول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بعضهم ذكر تلك القصة التي هي تنقل من الإسرائيليات ولا تصح، تلك من الإسرائيليات، كونه تسلط على عرشه جني وما إلى ذلك، هذا لا يصح، هذا كذب. لكن الأقرب ما ذكره البخاري هنا أنه لم تحمل واحدة من النساء إلا واحدة ولدت شق إنسان، شق إنسان يعني طفل مصاب بشلل نصفي، فشقه حي وشقه ميت، فهمنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لكان في ذلك دركا لما طلب، أو قال لقاتلوا كلهم في سبيل الله أجمعون. نعم تفضلوا شيخ. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو قالت خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل أخبائك أو قالت خبائك. شك يحيى. ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء أو قالت خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبائك أو قالت خبائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال لا إلا بالمعروف. قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم عن أبي عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره في قبة من أدم يمان إذ قال لأصحابه ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة.